أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. متفق عليه. هذا الحديث الطويل الذي ساقه المؤلف رحمه الله في آخر كتابه رياض الصالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة، فقدمت إليه الذراع فنهس منها نهسة وكانت تعجبه، الذراع يعني ذراع الشاة، فكانت تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لأن لحمها أطيب ما في الجسم من اللحم، لين وسيء الهضم ومفيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يأكل منه. نهس منها نهسة ثم حدثهم بهذا الحديث العجيب العظيم الطويل، فقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وأشرف بني الإنسان عند الله تبارك وتعالى. أتدرون من مذاق؟ قالوا: لا يا رسول الله. فساق لهم بيان شرفه صلى الله عليه وسلم وفضله على جميع بني آدم. ذكر أن الناس يحشرون، يعني يجمعون يوم القيامة في صعيد واحد، أولهم وآخرهم، من أول واحد إلى آخر واحد، كما قال عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. يجمعون في صعيد واحد، والأرض يومئذ ممدودة ليست كهيئتها اليوم، فإنها اليوم مثل الكرة كروية، لا ترى، إذا ملكت بصرك لا ترى كل الأرض، لا ترى إلا ما يواجهك من ظهرها فقط. أما يوم القيامة فإن الأرض تمد مد الأديم مد الجلد، وليس فيها جبال ولا أوديع ولا أنهار ولا بحار، تمد مدا واحدا، والعالم فيها يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يعني لو تكلم إنسان يسمعه آخر واحد، والبصر ينفذهم كلهم، يراهم لأنه ما فيه تكور حتى يغيب بعض عن بعض، حتى يغيب بعض عن بعض، ولكن كلهم في صعيد واحد. في ذلك اليوم تدنو الشمس من الخلائق على قدر ميل، ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فتضيق بهم الأرض ويطلبون الشفاعة لعل أحدا يشفع فيهم إلى الله جل وعلا ينقذهم من هذا الموقف العظيم على الأقل. يلهمهم الله عز وجل أن يأتوا إلى آدم أبي البشر، فيأتون إليه ويبينون فضله لعله يشفع لهم إلى الله عز وجل، يقول له: أنت آدم أبو البشر، كل البشر من بني آدم، كل البشر هم بنو آدم الذكور والإناث إلى يوم القيامة، خلقك الله بيده، كما قال تعالى منكرا على إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. خلقه الله بيده، وخلق بقية البشر بالكلمة: كن فيكون. أما آدم فخلقه جل وعلا بيده، يقول: خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكة. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد، وعلمك أسماء كل شيء. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ونفخ فيك من روحه. قال الله تعالى: فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كل هذا يعلمه الخلق، ولا سيما أمة محمد الذين أعطاهم الله تعالى من العلوم ما لم يعطي أحدا من الأمم، فيعتذر ويقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله قط. ثم يذكر خطيئته أن الله سبحانه وتعالى نهاه أن يأكل من الشجرة فأكل. قال الله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. شجرة في الجنة لا ندري ما هذه الشجرة ولا نوعها ولا كبرها ولا صغرها، شجرة أبهمها الله فعلينا أن نؤمن بها مبهمة. نهي أن يأكل منها، وبين له أنه إذا أكل منها هو وزوجه فإنهما يكونان من الظالمين، ولكن عدوهما الشيطان دلاهما بغرور ووسوس لهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فغرهما، ونسي آدم ما عهد به لله عز وجل، وعصى آدم ربه فغوى، نسي وأكل من الشجرة فعوقب بأن أخرج من الجنة إلى الأرض، أخرج من الجنة إلى الأرض لحكمة يريدها الله عز وجل. فيذكر معصيته ويقول: نفسي نفسي نفسي، يعني عسى أن أنقذ نفسي، ويكرر ذلك ويؤكده 3 مرات: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. ونوح هو الأب الثاني للبشرية، لأن الله أغرق جميع أهل الأرض الذين كذبوا نوحا وما آمن معه إلا قليل، وكان ذرية نوح، وكان نوح هو الأب الثاني للبشر. اذهبوا إلى نوح، يأتون إلى نوح لأن الناس في شدة وضيق يطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وجل، يذكرون نعم الله عليه وأنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وأن الله سماه عبدا شكورا. ولكنه يقول كما قال آدم في غضب الله عز وجل: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله. ثم يذكر دعوته التي دعا بها على قومه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وفي رواية أنه يذكر دعوته الذي دعا ربه لابنه وقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يذكر ذنبه، والشافع لا يشفع إلا إذا كان ليس بينه وبين المشفوع عنده ما يوجب الوحشة، والمعصية بين العبد وبين ربه توجب وحشته من ربه وخجله منه. فيذكر معصيته ويقول: نفسي نفسي نفسي، ويحيلهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذا الحديث العظيم. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يدخلنا وإياكم في شفاعة نبينا، إنه على كل شيء قدير. وسبق أن الناس يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ليشفع له، فيذكر ذنبه بأكل الشجرة ويقول: نفسي نفسي نفسي. ويأتون إلى نوح ليشفع لهم، فيذكر أنه دعا على قوم قبل أن يؤذن له، ويعتذر ويقول: نفسي نفسي نفسي، ويحيلهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيأتي الناس إلى إبراهيم ويقولون: أنت خليل الله تعالى في الأرض، ويذكرون من صفاته: اشفع لنا إلى ربك. فيعتذر ويقول: إنه كذب 3 كذبات. ويقول: نفسي نفسي نفسي. والكذبات هي قوله: إني سقيم، وهو ليس بسقيم، لكنه قاله تحديا لقومه الذين يعبدون الكواكب، والثانية قوله للرجل الكافر الملك هذه أختي، يعني زوجته، ليسلم من شره وهي ليست أخته. والثالث قوله بل فعله كبيرهم هذا عن الأصنام، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أصنام وكسرها، فلما رجعوا وجدوا الأصنام مكسرة، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ فقالوا فعله فتى يقال له إبراهيم. وجرت بينهم وبين إبراهيم ما جرى، وقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهو لم يفعل كبيرهم، الذي فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكنه ذكر ذلك على سبيل التحدي لهؤلاء الذين يعبدون الأوثان. هذه كذبات في ظاهر الأمر، لكنها في الحقيقة وبمناسبة تأويله عليه الصلاة والسلام لم تكن كذبات، لكنه لشدة ورعه وحيائه من الله تبارك وتعالى اعتذر بهذا العذر، ويقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون إلى موسى ويذكرون من صفاته وأن الله تعالى كلمه تكليما واصطفاه على أهل الأرض برسالاته وبكلامه، فيذكر ذنبا ويعتذر، يذكر أنه قتل نفسا قبل أن يؤذن له في قتلها، وهو القبطي الذي كان في خصام مع رجل من بني إسرائيل، وموسى من بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، والقبط من آل فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه دون أن يؤمر بقتلها. فرأى صلى الله عليه وسلم أن هذا مما يحول بينه وبين الشفاعة للخلق، حيث قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وقال نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون إلى عيسى ويذكرون منة الله عليه بأنه نفخ به من روحه، وأنه كلمة وألقاها إلى مريم وروح منه، لأن عيسى خلق بلا أب، فيعتذر فلا يذكر ذنبا، ولكنه يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان أربعة من الأنبياء يعتذرون بذكر ما فعلوا، وواحد لا يعتذر بشيء، لكن يرى أن محمدا صلى الله عليه وسلم أولى منه، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل ذلك ويسجد تحت العرش، ويفتح الله عليه من المحامد والثناء على الله ما لم يفتحه على أحد غيره، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام، يقول يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي يا رب أمتي، فيقبل الله شفاعته ويقال له أدخل أهلك من الباب، أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة، وهم شركاء في مع الناس في بقية الأبواب. وهذه فيها دلالة ظاهرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل، والرسل هم أفضل الخلق، كما قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم الأصناف الأربعة الذين هم أفضل الخلق، النبيون والصديقون والشهداء والصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم. والله موفق.